يقول مثلا شيء زائد على الطلاق. يعني اخترنا الدنيا والبقاء معه فهو على الأصل. والله يتنا نحضر الكلام من تفسير القرطبي. هذا يقول إذا قال له أمرك بيدك فهو بيده، هو مريد الطلاق، أمرك بيدك شو معنى؟ إن اخترنا الدنيا تعالين إن اخترتنا الدنيا، لكن هل معنى اختيار الدنيا بالنسبة لهن، هل المراد به اختيار الدنيا مع البقاء معه؟ ما يظهر مع البقاء معه. جزاك الله خير. نقف على هذا.